يستقبل العالم الإسلامي عاما هجريا جديدا، فما هي نصيحتكم؟ أن نستقبله بالتوبة النصوح إلى الله مما مضى من الماضي، ونعلم أن ما هذا مضى شاهدنا وشاهد علينا، فنستغفر الله من التقصير ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعين على ذلك، وأن يسر أمورنا، وأن يجعل أعوامنا الماضية مغفور لنا ذنوبنا فيها، وأن يوفقنا في المستقبل لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير.